السؤال السابع عشر يقول: ما معنى الذي ورد في الحديث: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع؟ الغرم المفضع هو الإنسان الذي يتحمل غرامة، يعني يريد أن يسدد، كما تقول، يعني وقع في دين، يعني استغرق حاله أو أفلس بسبب هذا الدين الذي وقع فيه، أو الحمالة التي تحملها، يعني أن يكون هناك إشكال بين أناس، وبدل أن يعني تقع بينهم مشكلة وحرب ولا دماء، يقول: أنا أتحمل هذا المال الذي بينكم وأدفعه للغريم. فهذا الغرم الذي يعني يتحمل غرما مفضعا، يعني شديدا قويا لا يتحمله، فهذا تحل له المسألة حتى يرفع هذا الغرم، يعني حتى يجد ما يسدد به هذا الغرم. أو دم موجع، يعني ما يوجب الديات، يعني أن يكون على إنسان خطأ، مثلا دية أو عدة ديات لا يستطيع أن يتحملها هو ولا قبيلته، مثلا لأن الدية على العاقلة، أو يكون يعني فيه شبه خطأ فيكون على نفس على القاتل. فهذا يكون، يعني قد يكون يتحمل عدة يعني ديات ولا يستطيع ذلك، فهذا يجوز له أن يسأل حتى يرفع هذا أو يؤدي هذه الديات إلى أصحابها. لهذا قال: دم موجع، يعني دم لا يستطيع، يقع في الوجع والألم الشديد بسببه، لا يستطيع أن يسدد ديته. أو فقر مدقع، يعني الإنسان الفقير المدقع، يعني الذي ليس عنده شيء، ليس عنده شيء من الرزق والمال والطعام ما يغتني به، فهؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة. تحل لهم ماذا؟ المسألة. ما من عدا هؤلاء لا يجوز له أن تحل له المسألة، كما قال مثلا: لا تحل المسألة لذي مرة غني أو لذي مرة قوي، يعني الذي عنده قدرة ومقدرة على التحصيل والكسب، لا يجوز له سؤال الناس. والله أعلم.